القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا شهد القرن العشرون حراكا ثقافيا واسعا في كل المجالات بفضل نخبة ممتازة من المبدعين والتنويريين وفي كتابه المهم مع الرواد يتيح لنا الكاتب المسرحي الكبير نعمان عاشور التعرف على بعض هؤلاء من خلال علاقته بهم وحواراته معهم فتعالوا بنا لنعرف الكثير عن حياتهم وإبداعهم وما قدموه للحياة الثقافية والأدبية في مصر من خلال كلمات نعمان عاشور بداية نتعرف على نعمان عاشور الإنسان والمبدع من خلال هذه الكلمات لصديقه الكاتب والناقد الكبير رجاء النقاش حيث يقول عنه عرفت نعمان عاشور منذ سنة 1951 وظلت صلتي به قائمة حتى نهاية حياته كان صاحب موقف في الأدب والفن والحياة والسياسة وكان مؤمنا أشد الإيمان بهذا الموقف منذ أن دخل الجامعة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الأداب سنة 1938 فهو صاحب موقف لم يغيره ولم يساوم عليه حين اختار منذ البداية أن يقف في صف العدالة الاجتماعية والطبقات الشعبية بقلبه وعقله ولسانه وفنه وكان العنصر الرئيسي في شخصية نعمان الفنية إلى جانب موهبته ودراسته هو عشقه لتاريخ مصر واهتمامه بهذا التاريخ اهتماما واسعا ولا شك في أن نعمان عاشور في نهاية الأمر كان فاتح طريق جديد في المسرح العربي وكان مؤسس مدرسة جديدة في هذا الفن كان على الدوام إنسانا بسيطا وفنانا بالغ الجرأة قادرا على الرؤية الصحيحة الصادقة أما نعمان عاشور فيحدثنا عن أهم الندوات التي كان لها أثر في الحراك الثقافي المصري في القرن الماضي فيقول كان هناك العديد من الندوات والروابط التي يستحيل حصرها والتي طال واستمر عقدها لعدة سنوات حتى بعد بداية الخمسينيات ومن الندوات المنتظمة أيضا ندوة المرحوم زكي مبارك الليلية على قارعة الرصيف في ميدان توفيق وندوة الفيشاوي الساخرة في رحاب الحرم الحسيني وتستمر حتى الصباح ثم ندوة باب الخلق في كازينو كان يتوسط الميدان وكان يحضرها أحمد مخيمر والهمشري وطاهر أبو فاشا والمرحوم الشاعر أحمد فتحي وعبد الرحمن الخميسي وندوة أمين الخولي وتلاميذه في داره بمصر الجديدة ثم هناك ندوات وجلسات طارئة أهمها لقاءات ناجي والمازني وبيرم التونسي وزكريا أحمد ومن يلتف حولهم من المناصرين لهم في جلساتهم بالمقاهي كل هذه الندوات كونت المنابت الحقيقية للبذور التي انبعث منها الصرح الثقافي لحياتنا الأدبية والفنية والفكرية على بداية منتصف القرن الماضي أما الندوة التي كان لها الدور الأضخم والأكثر أثرا وحيوية فهي الندوة الشهيرة المعروفة بندوة قهوة عبد الله في الجيزة، فمن فوق مقاعدها ومن خلال جلساتها وفي ظل وجودها وامتدادها شهدت حياتنا الثقافية المعاصرة تخرج أغلب الكتاب والفنانين والمفكرين والأدباء والنقاد الذين عرفناهم وقرأنا لهم طوال القرن الماضي. عرف نعمان عاشور من خلال هذه الندوات أشهر رواد الفكر والأدب والشعر والفن في مصر في القرن الماضي، كالعقاد وطه حسين والمزني وناجي ومندور وسلامة موسى وجورج أبيض والريحاني وتيمور ومحمود حسن إسماعيل وبيرم التونسي وزكريا الحجاوي وصلاح عبد الصبور وغيرهم، واستطاع أن يقدم لنا عن قرب صورة واضحة وجلية عن حياتهم وإبداعهم. عن نعمان عاشور ودوره التنويري يحدثنا الشاعر الناقد الدكتور بسيم عبد العظيم، رئيس لجنة العلاقات العربية باتحاد كتاب مصر. ولد نعمان عاشور في 17 من يناير عام 1918 وتوفي في 5 من أبريل عام 1987، وهو كاتب مسرحي مصري ولد بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ويعد رائد المسرح الواقعي في مصر، وينتمي لجيل الخمسينات، وهو كاتب مسرحي كبير. اكتسب حبه للمسرح من والده الذي كان دائما التردد على مسارح عماد الدين بالقاهرة وبخاصة مسرح الريحاني. عمل نعمان عاشور محررا بدار أخبار اليوم فترة، وانتخب عضوا في لجنته القصة والمسرح بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية اللي هو المجلس الأعلى للثقافة حاليا، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في الأداب عام 1987 ميلادية. ظل عبر كتاباته المسرحية رائدا في الدراما الواقعية على مدى ربع قرن، وشارك في الحركة السياسية النشطة قبل ثورة يوليو 1952، واتصل بالحركة الأدبية التي برزت في مصر في أعقاب الحرب العالمية الثانية التي تم بمشكلات المجتمع وهمومه، وبرز اسمه بين كتيبة من الأدباء والمثقفين الشباب من طليعة النهضة الأدبية والفنية في الخمسينات والستينات من القرن العشرين. عشق نعمان عاشور القراءة منذ طفولته، حيث كان جده يمتلك مكتبة ضخمة تضم العديد من المؤلفات في التاريخ والأدب والدين وغيرها، وقد حصل على الليسانس في اللغة الإنجليزية من جامعة فؤاد الأول أي جامعة القاهرة حاليا عام 1942. ويصنفه البعض بأنه فارس الدراما المسرحية الواقعية أو أبو المسرح الواقعي، وقد تأثر كما قلنا بكوميديا الريحاني التي تنطوي على نقد اجتماعي ساخر. من أهم مسرحياته التي تتناول مشكلات الطبقة المتوسطة، المغمطيس، الناس اللي تحت، الناس اللي فوق، حملة فوت ولا شعب يموت، سيما أونطة، عيلة الدغري، عطوة فندي قطاع عام، الجيل الطالع، سر الكون، صنف الحريم، وبور الطحين، بلاد برة، برج المدابغ، وله في مجال الإبداع القصصي حواديت عم فرج وفوانيس وسباق مع الصاروخ وبطولات مصرية وبحلم يا مصر. وها هو نعمان عاشور يحكي عن علاقته بناجي شاعر الأطلال، فيقول: كان أول ما أثار اهتمامي بناجي الأبيات المحفوظة التي كانت تتردد عن ملحمته الرائعة الأطلال، فتنتني الأطلال وفتحت مغاليق حسي وتذوقي على شاعرية ناجي، فانفرد بين كافة معاصريه بإعجابي، فما كدت أسمع ذات ليلة بوجوده في مقهى مقابل لقهوة عبد الله التي كانت بمثابة مجمع ليلي للأدباء في الجيزة حتى سارعت إليه. كان يجلس في حديقة مقهى المثلث المطل على الجانب المقابل لقهوة عبدالله، ربما عام 1946، وكان محاطا بمجموعة من الشعراء والكتاب غير المعروفين، وكان يقرأ عليهم من ورقة في يده إحدى قصائده الأخيرة. واستأذنت في الجلوس معهم بجرأة وشجاعة، وفرح الرجل بانضمام إليهم. فلما أفصحت له عن إعجابي بشعره ازداد غبطة كأنه طفل صغير. ومن هذه اللحظة عرفت شخصية ناجي على حقيقتها، إنه من ذلك النوع الذي تستطيع أن تكون صديقا عزيزا له من أول دقيقة. وقد كان هذا موقفه مني بعد ذلك على الدوام وحتى نهاية عمره. ومن الشوق رسول بيننا، ونديم قدم الكاس لنا، هل رأى الحب سكارا سكارا مثلنا، هل رأى الحب سكارا سكارا مثلنا، كم بنينا من خيال حولنا، ومشينا في طريق مقمر ويحكي نعمان عاشور عن آخر لقاء له مع عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، حيث أجرى معه حوارا صحفيا لجريدة الأخبار حول شتى القضايا والمشاكل الثقافية والأدبية القائمة. يقول: وانتهت المقابلة وكان هو الذي أنهاها بعد ساعتين. أحسست أنه متعب ومرهق وأنه يتحامل على نفسه، وابتسم وهو يقف ليودعني قائلا: لا أحسب أنني أتيت بجديد فيما قلت، ولكني أحب دائما أن ألقاك. وشكرته على هذا التقدير، وفيما أنا أنصرف أخذت يده وقبلتها وعيوني تغمرها الدموع. وسحب يده بسرعة وقد بدا عليه التأثر، وذقنه ترتعش وقد تقطب جبينه. لقد فوجئ الرجل بما فعلت، وأنا نفسي لم يكن في نيتي أن أفعل ما فعلت. فلم يحدث أن قبلت يد أحد في حياتي غير يد والدي وأنا صغير جدا. وكتبت ذلك كله فيما نشرته عن هذا الحديث معه في جريدة الأخبار. فاتصل بي سكرتيره بعد ذلك ليبلغني تحية الدكتور العميد وشكره الخالص العميق، في حين واجهني أكثر من زميل وصديق صحفي باللوم والتقريع لأنني كان لا يجب أن أقبل يده لأني أديب وكاتب مثله. ويستكمل نعمان عاشور: يا سبحان الله، كيف يمكن أن يحدث غير ذلك؟ وقد كنت ولا زلت أعتبر ما فعلت أقل ما يستطاع من وفاء لشخصية ومكانة وأثر طه حسين على حياتي، بل وعلى حياتنا جميعا نحن صناع الكلمة في كل مكان على أرضنا العربية. مستمعينا، في الحلقة القادمة من سيرة أم الدنيا بمشيئة الله نستكمل معا ملامح رواد الفكر والأدب والفن في مصر كما صورها قلم الكاتب المسرحي نعمان عاشور. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا.